ويتفكرون في دوام الآخرة وإقبالها. قال: وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين. هؤلاء الضمير عاد على من قدم الهوى والشهوة على الحق. وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل، فيجتمع لهم الأمران، فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب ولا يميز بين السنة والبدعة أو ينكسه، فيرى البدعة سنة والسنة بدعة. فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرئاسات والشهوات. وهذه الآيات فيهم إلى قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهث أو تتركه يلهث. فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه، وذلك من وجوه: أحد أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا، وثانيها أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا، فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها، ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها، وثالثها أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترس، ولهذا قال: فأتبعه الشيطان، ولم يقل تبعه، فإن معنى فأتبعه أدركه ولحقه، وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. رابعا أنه غوى بعد الرشد، والغي الضلال في العلم والقصد، معنى ضلال مع علم ويكون قاصدا له، وهو أخص بفساد القصد والعمل، كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد. يعني إذا أطلق الغي معناه أن الرجل خالف عن علم يخالف الرشد. وقوله هو أخص بفساد القصد والعمل، أي إطلق حتى على المبتدع الجاهل، قال فيه أيضا على غواية، ولكن أكثر ما يطلق الغي في حق من خالف مع علم كمخالفة اليهود. كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد، أي أن الضلال يطلق على كلا الفريقين، من خالف عن علم وعن غير علم، ولكنه أخص بالنظر إلى فساد العلم والعقيدة. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر وإن اقترنا فالفرق ما ذكر. يطلق الغي على الجميع، سواء من خالف عن علم ومن خالف عن غير علم، كلهم على غواية، ولكنه أخص في الإطلاق على من خالف على علم. والضلال كذلك إطلاق على من خالف على علم وخالف على غير علم، ولكنه أخص عند أخص بفساد العلم والاعتقاد. فإذا اقترنا الغي والضلال فكان هذا ما متعلق بفساد العلم، والضلال متعلق بفساد العبادة وفساد المسلك، كما قال الله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالغضب هم أهل الغي، ومع ذلك لهم نصيب أيضا من الضلال ولا شك، بل الضلال فيهم وليس فقط نصيب. والضالون أيضا النصارى أيضا هم كذلك مغضوب عليهم،

فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، ورث العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، وبقدر ما يأخذ فقد أخذ من تركة النبي عليه الصلاة والسلام. فالتحذير لطلاب العلم والدعاة إلى الله عظيم أن يخلدوا إلى الدنيا، والمقصود أن تجعل العلم سلما للدنيا، ويصير الدنيا غاية ومقصودا لعلمك، فاحذر. هذا فساد للنية، هذا فساد للنية، أن تصير العلم سلما للدنيا ووسيلة إلى نيل نعم الدنيا من الوظائف والمناصب والجاه، أو حتى من أجل نيل الثناء والمنزلة في قلوب الناس. فاحذر أن تكون هذه هي الغاية من طلب العلم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وكذلك ليحذر أيضا مما ذكره ابن القيم أيضا أن يخالف إلى الدنيا تقديما لهواه، وهو يعلم أنه يخالف الأدلة فيتبع هواه، فإن تيسر له شبهة فإنها تعميه وتصمه، لأن الدنيا قد تزينت، فإذا به يلوي الحق إلى الباطل ويزخرفه بالباطل ويزخرفه بالشبهات. ولو لم يكن له هوى أو كذا لما قال مثل تلك المقالات، أو أنه يقدم الدنيا ويقول سيغفر لنا كحال بعضهم، هذا إذا لم يستطع أن يلوي الحق وأن يحرفه وأن يلبس الحق بالباطل، فعند ذلك يقول سيغفر لنا، يخالف ويقول سيغفر لنا. فذم الله هذين الصنفين، وأشد الذم في حق من قد علم تعلم الحج عليه أعظم. فهذه موعظة لنا جميعا أن نحذر على أنفسنا من الدنيا ومن مخالفة الحق بعد العلم. ثبتنا الله وإياكم على الحق، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.